مستمعينا، دعونا نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر للحديث عن آخر التطورات السياسية والميدانية حول الأزمة السورية. يسعد أوقاتك دكتور. مرحبا واهلا مدام مها، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله من انتصار الى انتصار. أكيد كل التحية إليك دكتور. نبدأ معكم فورا بالوضع الميداني على الجغرافيا السورية وما نشهده من انتصارات رائعة وتوسع وقضم للجغرافيا التي يقوم بها الجيش السوري البطل. كيف نقيم اليوم هذه الانتصارات وخصوصا في جبهات البادية والشرقية والجنوبية وصولا إلى دير الزور والحدود الإدارية للرقة؟ بالإضافة أيضا إلى منطقة جوبر التي بدأت فيها عملية النواة الصالحة، وواضح تماما الجيش العربي السوري بات الآن يعني قد وضع الخطة 100% في أن يحرر العاصمة دمشق كاملة، خاصة وأننا نسمع عن مصالحات قد تبدأ في منطقة دومو وحرشة، وأعتقد بأن دمشق قد يختم فيها الإرهاب بشكل قريب جدا جدا. لذلك الآن الجيش العربي السوري عملياته هنا انطلقت اولا من منطقه القريتين حتى وصولا الى الباديه السوريه السنف، وثم من ثم الى دير الزور. اذا الجيش العربي السوري يعنيه امرين، الامر الاول هو منع فكره المنطقه العازله في جنوب سوريا والتي توضح الان ويعني بات يعني واضحا تماما من تصريحات الصحافه العبريه. يعني نسمع يوسي ميلمان يقول باحدى في اعتقد في معاريف او في رعود احرنوت، يقول بالحرف الواحد بان اتصالات مكثفه بين الجيش الاسرائيلي وهذه الجماعات المسلحه في الجنوب السوري. اذا الجيش العربي السوري ما يفكر به اولا هو ان يمنع هذا المثلث من اقامه منطقه عازله في منطقه يعني التنف قريبا من الحدود العراقيه الاردنيه السوريه. وبالتالي اتجه ايضا حتى دير الرقه، ونعلم تماما بانه قد اشتبك هناك وقد حرر منطقه الرصافه وغيرها. اذا هناك خطه بانه الحكم يكون قريبا. واعتقد يعني ان ما وجهه السيد الرئيس في موضوع الاصلاح الاداري، اعتقد بانه رساله لجميع العالم، لانه انا تفرغت الان للداخل وان حربي قد انتهت وباتت قاب قوسين او ادنى من الانتهاء أو حتى الانتصار نقول. لذلك الآن أعتقد بأنه السيد الرئيس كان واضحا بهذا الموضوع بأنه يتجه في اتجاه الداخل، أي أنه لا يعنيه أي أمر. لاحظنا بأنه مدة اللقاء تقريبا لا تتجاوز 30 دقيقة، وكل هذا الكلام الذي تحدثه لم يتحدث به عن المشاريع الغربية في سوريا وعن الحرب في سوريا أكثر مما تحدث في الداخل في موضوع الإصلاح الإداري إلى آخر موضوع. أعتقد بأنها رسالة الآن بأنه الجيش العربي السوري ماضي في حسم المعركة 100%، والآن واضح تماما بأنه يعني تفرغ للداخل، وأعتقد بأن هذه إشارة مصر إن شاء الله. نعم، نتحدث ما هي انعكاسات الميدان اليوم على مسارات الحوار مع المعارضة سواء في السنة القادمة أو في جنيف؟ يعني طبعا دائما قلنا سيدي مها، يعني دائما قلنا بانه الدوله السوريه الى هذه المؤتمرات وهي تعلم تماما بانه لا يمكن ان يؤتى ان يعني ان ياتي منها ثمار جدا جدا. لكن نستطيع ان نقول بان استنا قد اثمرت يعني ما نسميه او سمي صرح عليه مناطق تخفيف التوتر، وقد ساعدت هذه قليلا بان يتقدم الجيش العربي السوري في مناطق محدده منها طبعا ريف حماه ويعني وريف حمص ايضا. لكن بشكل عام يعني دائما نقول نحن من يربح على الميدان في ميدان القتال يربح على الطاوله. اذا الدوله السوريه ذاهبه الى هناك وهي منتصره. ونذكر تماما بانه ثمه يعني خبر قد اذاعه في استنا السيد الدكتور بشار الجعفري عندما اعلن تحرير تدمر وهو يجتمع في استنا مع هذه الجماعات الارهابيه المسلحه. لذلك الآن نستطيع أن نقول بأنه المسارين يعني هما لا ينفصلان ولكنهما في نفس الوقت هما غير متصلين. يعني كيف؟ نقول بأنه الجيش العربي السوري يسير في خطته في حسم المعركة 100%، والجسد الدبلوماسي السوري أيضا يسير في خطته أيضا لمطالبه التي تتعلق بإنشاء دولة وطنية، يعني أو بما استمرار بدولة وطنية تدعم المواطن وتدعم يعني كيان الدولة بشكل عام. لذلك الآن الموضوع بالنسبة للدولة السورية هو موضوع حاسم في الميدان، مؤكد 100%، لا ينفصل عن الحاسم السياسي. كيف لا يكون غير متصلين؟ بأن الجيش العربي السوري لا يتوقف يعني أبدا في مكان ما بناء على قرارات ممكن أن تصدر من الغرب. فقط القرار الذي يصدر من القيادة السورية بتوقفه في مكان معين، وهذا توضح في درعا عندما أعلنت الهدنة 48 ساعة ثم مددت 24 ساعة. الغاية من ذلك أعتقد أنه حتى بعض المسلحين هناك وبعض الفصائل المسلحة، قادة بعض الفصائل المسلحة، يطالبون بأن يكون هناك مصالحة، لأنهم يعلموا تماما، الإرهابيين تماما نعرف تماما بأنه لا يمكن أن يفهموا إلا بلغة، إما القتل أو الاستسلام. وأعتقد بأن الاستسلام هو طريقهم أولا وأخيرا. لذلك الدولة مؤكد بأنها ستعمل على هذا الموضوع، وأعتقد بأنه المرحلة القادمة التي تسرع في الحسم هي مرحلة المصالحات. أعتقد أن يكون هناك بعد السنة شيء يعني يتعلق بمواضيع مصالحة، زيادة في يعني مواضيع المصالحة. أعتقد أنها تسرع العمل العسكري والحسم في الجغرافيا في كل الأماكن على كامل. نعم دكتور مهند، يعني أمريكا أثبتت للعالم بأنها داعمة وشريكة للإرهاب، يعني وما إسقاطها للطائرة السورية في أجواء سوريا إلا دليلا صارخا على تماديها العلني في دعم الإرهاب. ماذا أرادت أمريكا من ذلك على الصعيد السياسي والعسكري؟ ماذا جنت في المحصلة؟ يعني اولا ماذا جنت؟ هي لم تجن شيئا، يعني بالعكس تماما، هي خسرت هنا بالمعنى، نستطيع ان نقول بالمعنى الدبلوماسي بالمعنى السياسي، خسرت لانها توضح تماما لكل العالم بانها مؤكد بانها داعمه الارهاب، وهي التي شكلت الارهاب. ونحن قلناها سابقا يعني بانه حتى تنظيم القاعده هو كان قرار من بريجينسكي وبندر بن سلطان، وبالتالي شكلت القاعده لايجاد عدو أمريكا لكي يصار إلى بيع السلاح و يعني استثمار النفط في أماكن معينة وإلى آخره. لذلك الآن ما أرادته أمريكا أعتقد بأنه هي رسالة للقيادة السورية بأننا نحن مؤكد بأننا لن نقبل أن تنتهي هذه الحرب على شاكلتكم. والغاية منه أعتقد أنه الأمريكي يريد حصة في الجغرافيا السورية، حصة في الاستثمارات، حصة في العمل، حصة في الحكومة. لذلك الآن أعتقد أنه هذا يعني شبه مستحيل بالنسبة للدولة السورية، يعني لأن ثوابتنا في موضوع التعامل مع الأمريكي يعني دائما هي ثابتة ومستقرة في مكان محدد. نحن لا نستطيع الأمريكي نقول دائما نعتبره عدو دائما. لذلك الآن دبلوماسيا وسياسيا خسارة كبيرة تعتبر للولايات المتحدة، ولكن بنفس الوقت هي اعتادت التكيين بالمكيالين واعتادت على الكذب. لذلك هو الامريكي يعني بكل بساطه يعني ممكن يضحك على المواطن الغربي بشكل عام بانه اخطانا يعني. وبالتالي اعتقد بانه ان يعني يصحح هذا الخطا على شاكه انه اخطانا، يعتبر يعني غفران، نوع من الغفران، نوع من التسامح مع المواطن الغربي. لذلك الان الامريكي مهزوم اعتقد في سوريا، لانه يعلم تماما بانه الموضوع متعلق بوجود، اذا كان وجوده ف مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للدولة السورية. وأعتقد بأن مسألة وجوده هي مسألة وقت ليس أكثر، لكنه يعتمد على من يعتمد على قوات سوريا الديمقراطية ووحدات الحماية الكردية في تواجده مثلا في الرقة، ويعتمد على العاهل الأردني في تواجده أيضا في منطقة الأردن، وبالتالي عملياته في جبهة سوريا. نعم، يمكن من أهم نتائج هذه الضربة الأمريكية والتي بلا شك انعكست إيجابا على تطورات الوضع في سوريا ولصالح سوريا وحلفائها كان وقف التعامل مع البروتوكول الجوي بين روسيا وأمريكا بقرار روسي، وإغلاق المجال الجوي السوري أمام ما يسمى التحالف الدولي واعتباره هدفا لمنظومات الدفاع الروسية والسورية. برأيك دكتور، هل نحن اليوم أمام تحديات وقواعد اشتباك مباشرة وجديدة تفرضها روسيا على أمريكا؟ ما تداعيات ذلك برأيكم؟ يعني كلامك صحيح 100%، يعني ربما أرسلت أنا هذا الكلام يعني ربما لأنه عم يتكرر كل يوم بشكل يومي، ولكن بنفس الوقت في نمذيش لكل ما تحدثت بهذا الموضوع أيضا، أنه دخول الأيراني بصواريخه لقصف يعني مقر لداعش، الإرهابي داعش، فأعتقد بأنه نعم قواعد البيت تغيرت، وأنه يعني خلينا نأخذ أيضا حتى ما صرح به فور يعني أو ما قاله فور في إحدى المجلات عندما قال يعني تعمل به الامريكي. يعني للاسف نحن الان اعتقد بانه الامريكي كما قلت يعني مصداقيته على المحك، وهو لم يكن يوما من الايام صادقا في مواضيع حتى التعامل مع المواطن الامريكي نفسه. لذلك الان اعتقد بانه هذا ما يحصل الان في سوريا من اشتباك بين الروسي والامريكي حتى وان كان بشكل غير مباشر، يعني هو يضع قواعد جديده للعب. ومؤكد بانه تصريح الرئيس بوتين في تقريبا من حوالي اسبوع عند في لقائه مع المباشر مع المواطنين عبر الهاتف، اعتقد بانه يعني حدد وقام بالحد الوحدي انه كل الامكانيات العسكريه الروسيه مسخره لخدمه الدوله السوريه او مسخره لمصلحه الدوله السوريه. هذا يعني بانه الروسي عندما دخل سوريا لا يريد ان يخسر ابدا المعركه في سوريا حتى وان ذهبت الى ابعاد ما نتخيل. لكن بشكل عام نحن لا نستطيع ان نقول بانه غدا الحرب العالميه ستكون. السبب في ذلك لانه تاريخ الاشتباك الروسي الامريكي يعني تقريبا حوالي 6 مرات اشتبكوا في مناطق عده، يعني اشتبكوا في افغانستان، اشتبكوا في فيتنام، اشتبكوا في خليج القناديل والصواريخ الكوبيه. هذا الاشتباك وصل الى حد الحرب النوويه، يعني مثلا بازمه الصواريخ الكوبيه وصل الى حد الحرب النوويه، ولكن بنفس الوقت يعني الامريكي والروسي امتصوا او السوفيتي في ذاك الوقت يعني امتصوا الصدمه او امتصوا الازمه هذه ومباشره كان هناك مخرج. لذلك انا اعتقد بانه الامريكي سوف يبحث عن مخرج في هذا الموضوع، وقد يكون المخرج هذا كما قال فورد على حساب من تعامل مع الامريكي. اول ما سوف تتضرر هنا في سوريا هو الاكراد، واستبق بذلك انه يعلم تماما بانه الكردي لا حق له تاريخي في سوريا بناء على اتفاقيه ترسيم الحدود اعتقد لعام 2024 او 2023 بانه معاهده اعتقد بانه يعني عندما توضح بانه لا يوجد قريه كرديه واحده، وبالتالي الامريكي دعم الكردي في سوريا في العراق عندما في ايران في شمال غرب ايران في نهى اذان، ولكن بنفس الوقت هو يعني الروسي دعمه والامريكي هو الذي قضى على دوله مهابة. لذلك الان مؤكد عندما يقول فورد بانه سيدفع الاكراد الثمن ويعلم تماما، هنا ما نستطيع ان نقول ايضا بانه في سياسه الالتزام التي تقول اخطانا توضحت على لسان فورد الذي زار حماس. لذلك الان هذا الاشتباك الروسي الامريكي الايراني اعتقد بانه رساله كانت من ايران بانه تستطيع صواريخنا ان تصل اي مكان، والروسي عندما يقول بانه المجال الجوي غير مفتوح للامريكي اعتقد بانه هذا الكلام يؤكد تماما بانه الروسي ماض الى ابعد حد، خاصه بناء على تصريح الرئيس بوتين ماض الى ابعد حد في حسم الحرب في سوريا لمصلحه الدوله السوريه، لانه يعني تماما استقرار الدوله في سوريا هو استقرار لروسيا، وهذا ما صرح به من حوالي اشهر يقول في الحرب الواحد لو اننا لم ندخل الى سوريا لمحارب الارهاب لكنا سنحاربه. دكتور، يعني روسيا تساعد بإعادة نشر منظومات الدفاع الجوية وهذا أمر سياسي وعسكري خطير اليوم، كيف ترى مسار هذه الأحداث مستقبلا على أرض الميدان والواقع؟ يعني طبعا الروسي كما قلنا يعني مؤكد بأنه يعني يريد حسم المعركة 100%، لأنه لا يريد أن يحارب الإرهاب في بلاده، والإيراني أيضا، ونحن قلنا سابقا الحلفاء مع السوريين مؤكد بانهم يريدون ان يحارب الارهاب بدل من ان يحارب في سوريا بدل من ان يحاربه في بلادها. ما حصل في ايران من استهداف لمرقد الخميني وغيره واضح تماما. لذلك الان الامريكي ايضا يعني ما يحاول ايضا ان يفعله في الجنوب السوري هو كما قلت في بدايه الحديث انه الامريكي حتى الان يوعد الاسرائيلي باقامه هذه المنطقه العازمه وتشكيل جيش جديد يعني قوامه كجيش لحد تماما يكون خط الدفاع الاول عن اسرائيل. وبالمناسبه نستطيع ان نقول انه الوحيد المرتاح في هذا الربيع الذي سموه الربيع هو الاسرائيلي اولا واخيرا، وبالتالي اعتقد بانه يعني العمل العسكري في سوريا سوف يتصاعد اكثر من ذلك وصولا الى حسم المعركه في سوريا. وانا اعتقد انه الانعكاس على الميدان هو واضح تماما من التقاء الجيش السوري بالجيش العراقي في منطقه يعني في دير الزور، واعتقد بانه هذا الالتقاء هو يعني ليشكل التفاف على على داعش الموجودة في ديرتو، وأعتقد بأنه تقدم الجيش العربي السوري في الرقة ليس إلا إشارة لكل ما نتحدث عنه يعني. لذلك الآن كل هذه المجريات أعتقد أنها تؤكد بأنه قرب الحرب يعني، أو لنصطلح مصطلحا بأنه بداية نهاية مشروع الإرهاب في سوريا قد يعني بدأت الآن. وأعتقد بأنه هذا يعني هذه التجليات الواضحة لتقدم الجيش العربي السوري في أكثر من بقعة جغرافية وتحرير أكثر من بقعة جغرافية محتلة على يد الإرهاب في منطقة ما، أعتقد بأنه هو تجلي واضح لهذه لكل ما نتحدث عنه. سؤال دكتور، ولو يعني نخرج قليلا يعني عن الرتم الذي نتحدث به، برأيك يعني ويخطر لبال الجميع، ما مصير القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا مستقبلا؟ هذا سؤال يطرحه أي مواطن، والشارع السوري دائما يسأل هذا السؤال. يعني خلينا نكون واضحين وخلينا نكون صريحين، لم يدخل الأمريكي ليخرج أولا وأخيرا. ولكن عندما دخل إلى العراق، خلينا نأخذ تمام بالتاريخ، عندما دخل إلى فيتنام والعراق، ما الذي أخرجه؟ أخرجته مقاومة شعبية. في فيتنام أخرجته مقاومة شعبية، في العراق أخرجته مقاومة شعبية. لذلك الآن هذه القواعد لا يمكن أن تخرج طالما أن هناك من يدعم، طالما أن هناك يد عميلة له. وأنا هنا يعني أكون واضح ومشان ما أكون مجامل، هو القوات السورية الديمقراطية هي التي ورطت سوريا في هذا الموضوع. وتواجد في هذه القواعد أعتقد أصبحت أكثر من خمس أو أكثر ربما الآن، هي بمساعدة الأكراد. لذلك الآن الأكراد من يتخيلون بأنه سيكون لهم حلم دولة كردية هم واهمين تماما. بالقانون الدولي لا يحق لهم هذا، أولا حكينا قبل قليل وحكينا سابقا. والآن الأمريكي لا يمكن أن يخرج إلا بمقاومة شعبية. وواضح تماما بأنه بعض أيضا من الأكراد أيضا واعي للموضوع هذا، ويعي تماما. لذلك الآن يعني في احدى الاماكن اعتقد في يعني في منبج قد سلموا قرى للجيش العربي السوري. واعتقد بانه في يوم من الايام يعني عندما يتقدم الجيش العربي السوري بعد في دير الزور اولا قبل الرقه حتى كمان في دير الزور اولا عندما تنتهي داعش، وهي قاب قوسين او ادنى من الانتهاء سواء في الساحل الايمن في الموصل او في دير الزور. فاعتقد بانه الموضوع الان هو اخراج هذه القواعد الامريكيه بمقاومة شعبية. وأقصد المقاومة الشعبية ليس مقاومة عبارة عن يعني كما على شكل الحرب الشاملة، لا، الحرب الاستنزاف. هنا نستطيع أن نقول هنا عمل الجيش العربي السوري سيكون فعال جدا جدا لدعم أي مقاومة شعبية في تلك المنطقة. مؤكد بأن الجيش العربي السوري لن يشترك بشكل مباشر، لأنه سيكون الفعالية على الطرف السوري كما ستكون أيضا على الطرف الأمريكي. ولكن في نفس الوقت إن عملية واحدة أو عمليتين في هذه القواعد أعتقد كافية لكي يصبح بالأمريكي ما أصبح به بالمبنى المارينز في عام 82. أعتقد أن الدولة السورية كانت حاسمة في هذا الموضوع عندما يعني كانت الباخرة نيوجيرسي أو حاملة الطائرات نيوجيرسي في السواحل المتوسط اللبنانية، وبالتالي عملية واحدة أخرجت الأمريكي. وهذه القواعد لا يمكن أن تخرج، ما دخلت لتخرج، ولكن لا يمكن أن تخرج إلا عندما يكون هناك عمليات. وهذا يعني عمل الجيش العربي السوري مع المقاومة الشعبية الموجودة في المنطقة هناك. نعم، دعنا ننتقل وإياكم دكتور مهند يعني إلى محور آخر، وهو محور الخليج والخلافات الخليجية. نعم. يعني وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد، ما مدى تأثير ما يجري هناك على الأزمة السورية؟ يعني طبعا أول تأثير كان واضح تماما هو اقتتال الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا، التي تدعمها قطر، والتي تدعمها السعودية. يعني عندما نتحدث يعني نرى ما يحصل بين الجيش الإسلامي وفيلق الرحمن، مؤكد بأنه ينعكس هو كان سابق هذا الموضوع، لأنه الموضوع متعلق بالجانب الارتزاقي في الغوطة الشرقية تحديدا. أول شيء سنشهده يعني أعتقد بأنه موضوع المصالحة سوف يتسارع، يعني يتسارع بشكل أكبر بكثير، لأنه الداعم القطري الآن لهذه الجماعات المسلحة سوف يقلل، لأنه يعاني الآن ربما مسألة وقت، يعاني الآن من أزمة في اقتصاده. وعندما أقول أزمة اقتصادية لا أقول على مستوى البلاد، ولكن كدولة صغيرة يحدها الخليج من كل جانب، ليس لديه منفذ إلا إيران. فأعتقد بأنه الآن يعني سوف يقلل هذه المساعدات للجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية وفي غيرها حتى أيضا. أما الآن نستطيع عندما نريد أن نتحدث أيضا عن عفوا عندما نريد أن نتحدث عن ما يحصل في السعودية الآن من انقلاب سموه أبيض وسموه غيره، أعتقد بأنه كل هذه الأزمة التي صارت الآن توضح بأنه ما يحصل في قطر، ما يحصل في اليمن، ما يحصل كله هذا لتلميع صورة محمد بن سلمان، هذا الشاب الذي لا يتجاوز الثلاثينيات العمر وبداياتها، ولتلميع صورة هذا الشاب ليصار إلى تسميته ملكان، وهو الذي يعني قد يعني وضع فروض الطاعة للأمريكيين بمزيد من الاستثمارات. أولا الزيارة التي كانت لترامب كانت بتنسيق من محمد بن سلمان، حرب اليمن بصفته وزير الدفاع هو كانت بيد محمد بن سلمان لقطع يعني يد العراق في يد إيران في المنطقة، وكل هذا الشيء أعتقد بأنه الآن سوف ينعكس على الميدان السوري بأنه الداخل الخليجي قد تصدع مؤكد 100%، وأن الدعم للإرهاب مسألة وقت لكن ليس بالقريب العاجل، لأن هذا المواضيع هذه لا تأخذ يعني لا يكون بين ليلة وضحاها، هذه ربما تأخذ أشهر، ولكن المعول عليه كما قلنا قبل قليل أنه طالما أن الجيش السوري يتقدم فأعتقد بأن الجماعات المسلحة هي التي تلجأ للمصالحة، وهو هذا أقرب للمنطق، وبالتالي أعتقد الحسم أسرع مما نتخيل إن شاء الله. نعم دكتور مهند، يعني الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على مواقع داعش في دير الزور هي رسالة عسكرية وسياسية بالغة الأهمية، ما هي العوامل برأيك التي دفعت إيران للقيام بذلك؟ هل هو رد إيراني على صلابة الجبهة الداخلية بعد تفجيرات طهران، أم هو رسالة تحدي لجميع أعداء إيران الذين يشكلون حلفا ضدها؟ يعني ما هي الرسالة الاستراتيجية التي أرادت إيران توجيه لأمريكا وإسرائيل وحلفائهم من جراء ذلك؟ يعني طبعا من يقرأ بلقاءات محمد بن سلمان في موضوع نقل المعركة إلى إيران، خلينا نكون دقيقين، نحن عندما قال بالحرف الواحد أنا أريد أن أنقل المعركة إلى الداخل الإيراني، ما حصل الآن بأنه هذه التفجيرات أو هذه إطلاق الصواريخ هذه حصلت بعد التفجيرات التي أو العمل الإرهابي الذي صار في طهران العاصمة، من استهداف لمبنى البرلمان الإيراني واستهداف لمقعد الإمام الخميني. لذلك الآن الإيراني معني بإعطاء رسالة واضحة للجميع لأنه الإيراني أقوى مما تتخيلون يعني، ونريد أن يقول بأن الجبهة الداخلية وهذه ميزة بالشعب الإيراني، يعني من يعني وهذا الكلام ليس كلامي يعني، أنا هذا كلام المتخصصين في الشأن الإيراني، وحتى يعني من غير الإيرانيين يقولون بأنه طالما أن الخطر داخلي داخل إيران يعني ناتج عن خطأ الحكومة أو خطأ القيادة في إيران، فنرى بأنه الشعب الإيراني قد ينقسم يعني نوعا ما بين مؤيد ومعارض، لذلك الآن نرى هناك معارضين لتدخل إيران في سوريا في داخل إيران، ولكن عندما يكون الخطر خارجي وهذا ما حصل في العمل الإرهابي نرى تكاتف الشعب الإيراني بشكل كبير جدا جدا، والآن وضحت القيادة الإيرانية بأنه الموضوع متعلق بأنه الداخل الإيراني طالما أنه هناك عدو خارجي متين جدا جدا، ويعلم كل مواطن إيراني بأنه العدو الأول للخليج هو إيران بالنسبة للخليج، لذلك الآن يجب أن يكون المواطن الإيراني على بينة تماما بهذا الموضوع. فكانت هذه الضربة الصاروخية كانت هي رسالة أولا لإرهابيي داعش الذين قالوا بأنهم تبنوا العمل في إيران في طهران، ثانيا لمشغليهم من دول الخليج ومن الأمريكي، وبالتالي هي رسالة أيضا بأنه الجهوزية العالية للقوات الإيرانية، وهذا ما سمعناه على لسان القادة العسكريين الإيرانيين بأنه يعني هناك جهوزية عالية ونحن مستعدون لأي عمل ولأي خطر إلى آخره. إذا هذا يوضح بأنه إيران الآن يعني صار تماما هو جزء كبير من اللعبة، ولا يمكن للإيراني أن يتراجع، لأنه كما قلنا قبل قليل المشروع هو استهداف إيران، ومن يرى تصريحات كل الخليجيين هو سيطرة إيران، لذلك الآن إيران تريد أن تقول للعالم بأنه أنا أقوى مما تتخيلون، وطبعا هي حقها هي لا تملك هذا الاقتصاد الريعي الذي تملكه السعوديه، لا تعتمد على واحد مصدر واحد من النفط من الموارد الا وهو النفط، تعتمد 50% تقريبا على النفط. حتى الان لم تستثمر مثل مكعب واحد من الغاز الموجود في ايران، وبالتالي هي دوله يعني دوله نوويه، دوله فضائيه، بعكس الخليج التي هي دول دعيريه، يعني عفوا انا اسف على هذا الكلام، وهي دول خارج التاريخ يتناقل فيها الحكم ليلا، يعني كل المؤامرات دسائس، يعني من خلال حاله لساتنا بالتاريخ القديم دسائس ومؤامرات لاستلام الحكم الى اخر مؤامرة. اذا الان ايران تريد ان تقول انا لاعب جاهز دائما وقوي جدا، وانا لن اتراجع عن مشروعي في سوريا الا وهو مشروع الدفاع ضد من اجل الامن القومي الايراني لمساعده سوريا، وبالتالي المشروع الاول هو القدس ومحاربه العدو والكيان الصهيوني اولا واخيرا. نعم دكتور، بلا شك أن محور المقاومة شعر بالطمأنينة لتدخل إيران بهذا الثقل العسكري اليوم في الميدان. يعني أنا أفهم بأن إيران تقول للجميع بأن كل قواعد أمريكا والخليج تحت مرمى صواريخنا، وهي أيضا جاهزة للتدخل في أي وقت. دعنا نتحدث دكتور مهند، يعني ما رأيك بتصريح فورد الأخير واعترافاته بانتصار الأسد وسوريا، وقال الأسد ربح الحرب، هذه يعني تصريح كان كبير. برأيك هل هذا اعتراف ضمني بفشل المشروع الأمريكي المدعوم سعوديا في سوريا؟ ليس اعتراف ضمني، هذا اعتراف واضح 100%، لأن حتى الغرب جميعا، حتى الغرب حرا كما يقولون، يعني يعلم تماما بأن الأسد منتصر 100% وأن سوريا انتصرت ومشروع الإرهاب قد فشل. لذلك قبل قليل أنا قلت بداية نهاية مشروع الإرهاب في سوريا، يعني بداية نهاية مشروع الإرهاب في سوريا يبدأ بدأ عندما بدأ الجيش العربي السوري بتحرير حلب تحديدا. طبعا نحن نقول بأنه سقط مشروع الإرهاب، ولكن تبلور سقوطه مع حلب ثم تدمر، والآن عندما نرى بأنه تقدمات الجيش العربي السوري في أكثر من مكان ويسامحون هؤلاء المتخاذلين وهؤلاء المتشائمين واللي بيحكوا دائما بيقولوا لنا إنه أنتم بتوعدوا الناس وبتقولوا موضوع هذه حرب ليست حرب مجرد حرب على تقليدية، هذه حرب يعني تقريبا كونية، كل العالم يحارب سوريا، وسوريا الآن صمدت ومؤكد بأنه يعني المشروع قد فشل. طبعا تصريحات فورد تأتي لأنه أولا هو دبلوماسي كان في سوريا وكان سفير لأمريكا في سوريا، وبالتالي كان كل دعمه لهذه الجماعات الإرهابية من رشده إلى حما إلى دعمه، وكل هذا الكذب الذي سمعناه في تصريحه أعتقد بأنه هو يؤكد يسلم أخيرا بأنه الأسد انتصر، لأنه نعم لأنه حقيقة الأمر بأن الجيش العربي السوري تقدم في أكثر من موقع وفي أكثر من ميدان، وتقدم في على الحدود الشرقية وامتص ضربة الشعيرات وامتص ولم يستفز بإسقاط طائرة ليذهب في مكان آخر في الرد أو غيره، بل مضى حتى يعني حرر مناطق في طريقه إلى الرصافة إلى ديرزو. الآن الأمريكي بات يعلم تماما بأنه مشروعه خاسر، لذلك الآن كان لابد من بديل في المنطقة، وأعتقد بأن البديل الأساسي هو ما جاء إليه ترامب في السعودية من أنه يعني استثمر هذه الأموال وحصل على 460 مليار دولار وضع إلى آخره. لذلك الآن فورد هو وهو الدبلوماسي السابق أعتقد بأنه بات خارج الحكم، يعني خارج السياق الدبلوماسي، لا يملك صفة شرعية الآن، وهذه ميزة كل المسؤولين الغربيين، يعني وأي مسؤول عالمي يكون في موقع قرار نراه شيء، وعندما يخرج من موقع القرار يصبح شيء آخر. السبب في ذلك لأنه يطلب منه أن يقول ذلك. والفورد الآن كما الأخضر الإبراهيمي في يوم من الأيام، كما كوفي عنان، كما كل من صرحوا حق سوريا بعد ما خرجوا من دائرة الدبلوماسية كانت تصريحاتهم عكس ما كانوا يقولون. الآن فورد يقول جزء كبير من الحقيقة ألا وهو انتصار الدولة السورية، لأن نعلم تماما بأنه خلاص يعني الجيم أوفر واللعبة انتهت، وهذا كل ما يصرح به الغرب بأنه واضح تماما التقدم للجيش العربي السوري بالمسار الدبلوماسي في جنيف وأستانا من فرضه لسلاف، يعني سلف الإرهاب لم تكن موجودة استطاع الدولة السورية الجيش الدبلوماسي استطاع أن يفرض هذه السلة، إذا وأكد بأنه قوي في الميدان فهو قوي على الطاولة، وأعتقد بأنه يفهم الأمريكي هذه اللعبة، ولكن يماطل لأنه الهدف الأساسي في سوريا ليس فقط تحطيم سوريا، إن لم يستطع أن يقسم سوريا، ولكن إبقاء هذه الدولة في حال صراع حتى عام 2030 وإبقاء الصراع فيها حماية للكيان الصهيوني في جنوب سوريا. نعم، سؤال أخير لحضرتك يا دكتور مهند. يعني السيد الرئيس في اجتماعه الأخير برئاسة مجلس الوزراء هو مطمئن على الميدان وخطر الحرب خلفنا، والأهم من كل ذلك البدء بالعملية الإصلاحية الإدارية ومحاربة الفساد. برأيك دكتور، هل نفهم من ذلك بأنها إشارة لعلامات النصر السوري للعالم أجمع؟ نعم صحيح، وأنا قد أشرت إلى ذلك في بداية الحديث عندما قلت بأنه السيد الرئيس عندما يقول يتحدث عن فساد إداري وعن إصلاح إداري وعن إصلاح الفساد ويوجه للمسؤولين النصائح ويقول لهم يعني حتى يعطيهم كيفية التصرف يأمرهم بالتواضع، وهو في أكثر من مرة قد قال بهذا الكلام، أعتقد بأنه يريد أن يقول بأن الجبهة الخارجية لا تهمني ولا تعنيني الآن، أنا يهمني الجبهة الداخلية. منتصرون بإذن الله واليوم علينا. تماما، يعني هو يقول لا تعنيني الجبهة الخارجية لأني مطمئن عليها بين أيدي الجيش العربي السوري، أنا الآن أتفرغ لكم أيها الداخل أيها الفاسدون في الداخل. وما نتمناه أن نرى أن يكون هناك أياد تنضم إلى يد السيد الرئيس وتساعده يعني للحد من هذا الشكل من الفساد، وهي إشارة كبيرة جدا جدا، وأعتقد أنه يعني تفاجأنا جميعا أنه لا في موعد محدد ولا سمعنا به، فقط شفنا على التلفزيون للسيد الرئيس عم يحكي الكلام، وكنا سعداء جدا جدا، وأنا واحد من الناس من قلت وأقول الآن بأنه أعتقد بأنه يريد أن يوجه رسالة للآخرين، نحن انتصرنا على الإرهاب وبداية مشروع الإرهاب قد يعني بداية النهاية قد بدأت الآن، وأعطيت الإشارة بالنصر، الآن نريد أن نعمل على الداخل السوري، نريد أن نعمل على البيت السوري بشكل عام من الداخل، وبالتالي أعتقد أنه مشروع موضوع الفساد الإصلاح الإداري بتكوين هيئات إلكترونية هيئة إلكترونية للتشغيل وإلى آخره، أعتقد أنه الآن يقول الآن سوريا الآن الحرب وضعت أوزارها في سوريا، والآن سوريا يجب أن تبدأ بإعادة الأعمار. هو الأعمار هو أعمار الإنسان، وأعتقد بأنه العمل هو يعني بداية المشروع إن شاء الله. نعم إن شاء الله. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، شكرا لك، يعطيك العافية. أنا أشكرك جدا وكل عام وأنتم بخير، وأنا بس هيك عندي شوية نزلة هيك شعبية سلام. كان صوتي شوي متقطع، أنا آسف. أنت صوتك متقطع وسماعاتنا كمان كان عندهم كمان هيك نزلة بالصوت كمان كانوا شوي، بس فتزورونا اليوم نحن كمان ولا يهمك. بدي أقول لك كل عام وأنت بخير، ينعاد عليك رمضان، ينعاد على الوطن وقائد الوطن، وينعاد على الجيش العربي السوري، وأن تكون إن شاء الله ما يجي رمضان القادم وإلا ونكون قد أزحنا كل هذا الإرهاب عن صدرنا بإذن الله تعالى. يا رب. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. شكرا لك. جندنا اللي واقف بكل مكان، حامل سلاحه وحالف يا زمان، تبني يا سوريا درب للدنيا شمسة وقمرة، كل سهل وكل وادي حبك بلادي عبادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، يا سوريا للعروب انت قلبها والعرين، يحضن هلالي صليبي وحامل النصر المبين، واقف يرد الاعادي جيشك الحصن الحصين، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، ترابك الغالي سوريا قولي مروي بدم مين، دم عشياء الشهادة إسلام ومسيحيين، اللي بحضنا أخوة عاشوا الله كم إلهم نوعين، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي.